الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب المتن رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله هو من المطبوعات طبعا، ومنهم من يعبر بهذا التعبير مفعول لم يسمى فاعله، ومنهم من يقول نائب الفاعل. وقد رجح الإمام ابن هشام رحمة الله عليه في كتابه قواعد الإعراب أن هذه التسمية أخر، يعني هذا اللي قلت الأخير الآخر شيء نائب الفاعل. مفعول لم يسمى فاعله يقول هذه طويلة، ولأنه يوهم خلاف المقصود. إذا قلت ضرب رجل زيدا، هذا زيد مفعول به لم يسمى فاعله، لأنه رجل مو معروف، ولذلك وهو طويل، يعني مفعول الذي لم يسمى فاعله من حيث الكلام الطويل، فلذلك الأفضل أن يقال نائب الفاعل، مختصر ولا فيه إيهام ولا فيه أي شيء على اعتراضنا. هو من المرفوعات، وإن كان أصله من المنصوبات لكنه بعد ذلك صار من المرفوعات بسبب التغير الذي طرأ عليه، لأن المفعول به هو المفعول نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعل هو في الأصل مفعول به. تقول مثلا ضرب عمرو، أصله ضرب زيد عمرو، فحذف الفاعل لسبب ما، إما للجهل به أو لعدم الفائدة من ذكره مثلا. في هناك يعني أسباب تستدعي أحيانا، أو الاختصار مثلا، أو لأجل القافية مثلا، السجعة مثلا، قد يحذف الفاعل لسبب من الأسباب ويقام المفعول به مقامه، بمعنى أنه يرتفع ارتفاعه، يعني كان منصوبا مثلا ضرب زيد عمرا، فبعدما نحذف زيد الذي هو الفاعل الحقيقي نجعل عمر نجعله مرفوعا، حينما نجعله نائبا للفاعل نقول أنت نائب للفاعل، لابد أن تتصف بما يتصف به الفاعل، كنت منصوبا الآن أنت مرفوع، كنت فضلا، يعني يجوز حذفك لأن ذكر المفعول به ليس بلازم، يجوز، هذا فضل اسمه مو ليس عمدة، العمدة لا يحذف كالفاعل وكالمبتدا مثلا، وإن كان المبتدا والخبر يجوز حذفهما في بعض الأحيان، لكن الفاعل لا يحذف، إنما يضمر يقدر تقديرا، أنت الآن صرت عمدة، وقبل كنت فضل الآن عمدة، قبل كنت منصوب الآن أنت مرفوع. وكذلك يأخذ حكم الفاعل في أنه يجب أن يتأخر عن فعله، لا يجوز أن يتقدم على فعله، كما أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله. وكذلك يأخذ حكم الفاعل في أن نائب الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقي التأنيث واتصل به فعله ولم يفصل عنه يجب تأنيث الفعل معه، كمثلا ضرب هند مثلا. وكذلك إذا أسند نائب الفاعل إلى الفعل وكان مثنى أو مجموعا ينبغي تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع، تقول مثلا ضرب الزيداني أو الزيدون، ولا تقول ضربا الزيداني أو ضربوا الزيدون إلا على لغة كلون البراغيث. نعم، يعني تقريبا نفس حكم نائب الفاعل. نعم، وهو الاسم المرفوع، هذا بالنسبة للتغيير لنائب الفاعل. أيضا الفعل لابد له من تغيير، كما أن المفعول به حينما يكون نائبا للفاعل يجب أن يتغير التغيير الذي ذكرته، كذلك يجب التغيير في الفعل نفسه. فبدل أن يكون الفعل مثلا ضرب، لما كان فاعل ضرب زيد بن عمرو، الآن نقول ضرب، يضم أول الفعل إذا كان ماضيا مثلا، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، دحرج الحجر وضرب زيد. وإذا كان مضارعا يضم، يعني يضم ماضيا أوله ويكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مثلا يضرب ويدحرج وينطلق ويستخرج إلى آخره. طيب إيش قال هذا؟ وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه، هذا تعريفه، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فمعه فاعله، هذا التعريف، هذا من حيث التعريف. نحن ذكرناه من حيث التسمية، الآن إذا أردنا أن نعرف أن نعرفه، هو الاسم المرفوع، الاسم المرفوع يشمل حتى المبتدا والخبر واسم الفاعل أيضا. فإذا قيل الذي لم يذكر معه فاعله، هذا بقي معنا نائب الفاعل أو الفعل المفعول به الذي لم يسمى فاعله، هذا من حيث التعريف. هذا تعريف صاحب الأجرمية، هكذا عرفنا. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، منصوبا وعمدة بعد، وصار عمدة بعد ما كان فضلا، هاي ذكرناها قبل شوي. نعم مقامه ولا مقامه؟ إذا أقيم تقول مقامه، أما إذا قام تقول مقامه. هذون قال أقيم مقامه، أقيم نحن أقمنا مقامه، رباعي من رباعي تقول مقامه، أما من الثلاثي قام مقامه. لذلك يعني وجه إلى عالم الروم وشيخ شيخهم أبو السعود صاحب التفسير الحنفي المعروف، شارع يعني وجه إليه رجل قال يا وحيد العصر يا شيخ الأنام افتنا فرق المقام والمقام، الفرق بينه. فبين له في الجواب أن مقام من أقام، أصل أقام أقوى من الرباعي، ومقام من قام، هذا الفرق بينه يعني. فائدة لو ذهبت إلى تركيا ممكن تصل تلحق وحصلت عليها، ما كنت يعني ذاهب. فلا يجوز حذفه ولا تفريقه. احنا قلنا هو عمد، نحن قلنا ما دام عمدة اذا عمدة لا يجوز ما يزحفه يعني لانه عمدة. نعم. ولا تقديمه على فعل. ولا تقديمه، ذكرنا هذا لانه فاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله عند الكبصريين. نعم. ويجب تأنيث الفعل، ذكرنا انا ما قرأت هذا لكن اعرف الاحكام من عقلي هذا. نعم. ضربت هند. نعم. ونحن إذا زلزلت الأرض. نعم. هذه زلزلت الأرض إذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي، أو إذا كان مجازية التأنيث أيضا تؤنث الفعل، لكن جوازا. لكن القرآن ورد بالأصح، قال الأصح أن تقول طلعت الشمس، ويجوز طلع الشمس، لكن إذا أسند إلى ضمير مجازية التأنيث لابد من التأنيث، الشمس طلعت يجب التأنيث. نعم. ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموع، أو مجموع. هذا صار تكرار بالنسبة لما ذكرت أنا. نعم. ضرب الزيدان وضرب الزيدون. نعم. فلا تقول ضربا زيدان وأضرب إلا على لغة أكلم. ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. يسمى هو له تسميات، المفعول الذي لم يسمى فاعل، نائب الفاعل مثلا، هذه تسميات يعني. وأنا ذكرت لكم أن هذه التسمية هي التي رجعها ابن هشام وقال هذه أخصر ولأنها بعيدة عن الله. وهذه العبارة لابن مالك وهي أحسن وأفضل. ولذلك هو يعني في الألفية ذكر نائب الفاعل، ذكر الفاعل ثم ذكر عنوان نائب الفاعل، ثم قال ينوب مفعولا به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل إلى آخر ما ذكر. نعم. ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول، يسمى فعل مبني للمفعول، ويسمى فعل مبني للمجهول، ويسمى فعل مبني لما لم يسمى فاعله، له ثلاثة أسماء. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو ضيعته، وهذا ما أدري هذا. نعم. ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول والفعل المبني للمجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله، كلها لها معنى. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله فكثر ما ماضيا، سواء كان ثلاثيا مثل ضرب أو رباعيا مثلا زحرج. يسمى الفعل المجهول والفعل المبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، مبني المجهول مو فعل المجهول، بناؤه المجهول، يعني بناؤه شكل بناؤه اللي هو فعل او يفعل جاي على شكل مبني المجهول. اما مثلا ضرب هذا مو مبني، يعني بناؤه مو من المجهول. ليش عندك ايش هو ذكر الحاش الفعل المبني للمجهول المجهول. وذكر ان في صاد يمكن في نسخه ثانيه والفعل المجهول والمدة من خاء نسختين. ايوه طيب. لا هو الاحسن مبني الفعل مبني. اذا كان الفعل هذا اذا كان الفعل يعني مجرد تقول مثل ضرب في الثلاثي ودخرج في الرباعي، اذا كان الفعل خماسيا يعني في زوائد حرف مثلا في اول الكلمة، في اول كلمة مثلا انطلقا، فانك تضم الحرف الثالث فتقول انطلق بزيد. وإذا كان سداسيا وكانت الزيادات في أوله مثل استخرج واستغفر تقول استخرج المال. نعم. وهكذا. أما إذا كان مثلا الفعل من باب فاعل، إذا كانت إذا كان رباعيا رباعيا وكانت الزيادة في أول الفعل مثل أكرم مثلا تقول أكرم، تفعل تفعل مثلا، تكسر تكسر. إذا كانت الزيادة في وسط الفعل مثلا قاتل تقول قوتل قوتل. نعم. تبودلت أي تبودلت. نعم. تفاعل أيضا تفعل. نعم. تبودلت الهدايا. نعم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. نحو ضرب زيد ويضرب زيد. ضرب زيد المثال الماضي، تقول ضرب فعل ماضي نعم مبني المجهول وزيد نائب الفاعل، وإن شئت قلت مفعول لما لم يسمى فاعل، ولكن أحسنت نائب الفاعل. نعم. فإن كان الماضي وكذلك يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مبني المجهول وزيد نائب الفاعل. لا ما مبني على ضرب ايه ضرب الفعل الماضي، اما يضرب لا مرفوع بالضمه معرض. نعم. الماضي مبني على الفتح. نعم. فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ثم أوله وثاني نحو تعلم وتعلم تعلمت المسألة مثلا تضارب بدل تضارب زيد وعمرو تضارب أو تقاتل زيد تقول تضارب وتقوتل. نعم. نعم. تعلم وتضارب. نعم. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ثم أوله وثالثه نحو انضرب. إذا كان خماسيا. نعم. وإن كان الماضي أو سداسيا. وإن كان الماضي معتل العين. نعم. ذاك كسر فائه تصير عينه ياء نحن قيل. تقول قيل هو لك فيه قيل وبيع، يعني هي أصلها قال، الفعل مبني للفعل قال، فإذا بنيته للمجهول أو للمفعول تقول قيل، فتكسر القاف اللي هو الذي هو الفعل وتقلب الألف إلى ياء قيل. وإن شئت قلت قول وبوع بالواو، يعني تقلب الألف إلى واو في قال وباع. وإن شئت أشممت فتقول قول وبوع، وهذه وردت فيها قراءة من قراءات القرآن صحيحة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل يعني له ضم خالص ولا كسر خالص، سمى إيش؟ إشمام. الإشمام عند النحاة غير الإشمام عند القراء، عند علماء القراء يختلف. وبالنسبة لقولة وبوعة ورد يعني ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت. ولك إشمام كثرة الضمة وهو خوف الكثرة بشيء من صوت الضمة. نقول هذا الشيء مجرع، لا بيع هذا الشيء بيع، يعني يقول لك مثلا هذا الثوب هذا تبيعه، تقول هذا بيع هذا الثوب، بيع يعني مبيوع خلاص. أنا فهم بالصفحة الآن من على السيارات مباعة، هذا مرة كان خطأ مبيع هو الصح ولا مباعة مبيع. إيه صحيح، هي لازم يكون مبيع، هذا شيء مبيع، مبيع أو مبيوع في خلاف بين السبوين والأخفش، هل نقول مبيع أو مبيوع؟ ذلك الآن هذه خطأ. أما مباع نعم، لا ما غلط. ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة نحو قول وبوع، قول وبوع يعني واو خالص، واو خالص أو ياء خالص أو إشماع بين الواو والياء، ثلاث لغات عند العرب كلها نطق بها العرب. نعم. والنائب عن الفاعل على قسمين، نعم. ظاهر، والنائب عن الفاعل ينقسم إلى قسمين، نائب عن الفاعل ظاهر ونائب عن الفاعل ضمير كالفاعل، وقد قسمنا الفاعل إلى فاعل ظاهر قام زيد وضمير، وإذا كان ضميرا فإما أن يكون متصلا يعني بالفعل، وإذا كان غالبا يكون متصلا يكون متصل ما يكون منفصل، ضمير إذا كان نائبا عن الفعل لابد أن يكون متصلا بالفعل لا يكون منفصلا. نعم، لأن الفاعل أيوة أصلا الفاعل لا يكون ضميرا منفصلا إنما يكون متصلا، لكن إذا كان منفصلا لابد أن يكون مثلا مبتدا مثلا أنت أو هي أو نحن أو هو أو هما. طيب إذا النائب الفاعل إما اسم ظاهر وإما ضمير. نعم. فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن، قرآن، وإذا قرئ القرآن قرئ فعل ماضي مبني المجهول والقرآن نائب الفاعل مرفوع، نعم. هذا مثال اسم ظاهر لأن القرآن ظاهر أي ليس بظهير، الظاهر هنا ما يقابل الضمير. نعم. وضرب مثل، ويا أيها الناس ضرب مثل، نعم. وقضي الأمر، وقضي الأمر، نعم. وقتل الخراصون، يعني هو أراد أن يأتي مثال للمفرد وأراد أن يأتي مثال للجمع، قتل الخراصون، نعم. طبعا الخراصون هذا مرفوع وعلى رفع الواو، نعم. ويعرف المجرمون، ويعرف المجرمون، نعم. والمضمر نحو، والمضمر وهو ما يقابل ظاهر أيضا يأتي نائب الفاعل ضميرا نحو إيش؟ ضربت، لا ليش ضربت؟ ضربت، أي نعم، ضربت، ضربت ما ضربتم ضربت إلى آخر الضمائر، نعم. وضربت ما تقول ضربت، ضربت مثلا ضرب فعل ماضي مبني المجهول وهو مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحدث، والتاء في محل رفع نائب الفاعل. نعم. يعني ترى مثال يعرف وهي مضارع الحديث لا على الادب مضارع يعني لا هو ما كان يتحدث عن ذلك، يتحدث عن فعل اما اسم ظاهر او ضمير، ما يتحدث عن الفعل. تقدم هذا اذا كان ماضيا او مضارعا تقدم هذا. نعم. ضربت وضربنا وضربت الى اخره الى اخر الضمان، وانت تعرف هذا تقدم. لكن يبنى الفعل للمفعول. نعم. لكن هذا الفرق انه بين ضربت وضربت، الفرق بينهما في الفعل فقط، يعني التغيير انما حصل في الفعل، اما الضمير هو هو، يعني كما في ضربت هو فاعل، في ضربت نائب الفاعل. التغيير اين حصل التغيير؟ في الفعل نفسه، في ضربت مبني في الفاعل، وفي ضربت الفعل مبني للمفعول. واما التاء او الضمير فهو نفسه، نفس صورة ضمير الذي هو فاعل، هو نفس صورة ضمير إذا كان نائبا للفاعل، ما حصل فيه تغيير، تغيير ما حصل في الفعل، يعني بضم أوله. وينوب عن الفاعل واحد من أربعة، الأول المفعول به كما تقدم. هو إذا بني الفعل للمجهول احتاج إلى واحد من أربعة أشياء. إذا بني الفعل للمجهول احتاج هذا الفعل المبني للمجهول إلى واحد من أربعة أشياء، فإما أن ينوب المفعول به ما نابه كما تقدم معنا، مثلا ضرب زيد أو ضرب عمرو، يضرب زيد عمرو ونحو ذلك، هذا واحد من الثلاثة. نعم. الثاني الظرف إذا لم يوجد مفعول به، بأن كان الفعل لازما، يعني ما هو كل فعل لا يحتاج إلى مفعول به، الذي يحتاج المفعول به هو الفعل المتعدي. أحيانا يكون الفعل لازم لا يوجد له مفعول به، ما عندنا مفعول به، نريد أن نبنيه للمجهول، ما عندنا مفعول به، هنا قد يكون الظرف، يكون مثلا مر بزيد وذهب به، لأن مر لا تطلب مفعولا به، وكذلك ذهب لا تطلب، لأنه فعلان لازما. فنقول ذهب بزيد ومر به، ممكن تقول ذهب عنده أيضا، عنده ظرف. نعم. فتقول بزيد مر بزيد نائب الفاعل، الجار المجرور يقع نائب الفاعل، لكن ما في رفع ضم، ما في، تقول جار المجرور نائب الفاعل، يعني في محل، يعني نائب الفاعل في محل. نعم. في محل رفع نائب الفاعل. القرآن ما يفعل فيه، لا هو مو يعني مو متعلق بمحذوف نائب الفاعل، لا هو صاير نائب الفاعل لكن صاير على صورة الجار والمجرور، لكن هو ساد مسد نائب الفاعل. تقول هذا العراق هكذا، يعني تقول نائب الفاعل ومتعلق بمرة، لا متعلق بمحذوف نائب الفاعل كما مر معنا، إذا وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبر أو حال يتعلق بالمحذوف، لا هذا يتعلق بالفعل الموجود ويسمى ضمير له لا ضمير مستقر. وتقول هو نائب الفاعل، يعني هو مع أنه جار مجرور وقع موقع نائب الفاعل، لأنه لا يوجد عندنا مفعول حتى نقيمه مقام نائب الفاعل إلا الجار المجرور. نعم. الثاني الظرف جلس أمامك، جلس أمام زيد، جلس أمامك، ذهب عند زيد مثلا، هذا الظرف أيضا يقع نائبا عن الفاعل، وأنتم تلاحظون أن الفعل لازم، هذه قاعدة، إذا كان الفعل لازما دائما يكون نائب الفاعل إما ظرف وإما جار ومجرور. وصيم رمضان، صيم رمضان، رمضان رمضان رمضان الظرف. نعم. أمامك ولا أمامك؟ لا أمامك. ما نرفع على السؤال لا. الشارع. شو يقول الشارع؟ لا الشارع. جلسة. لا ضرب هذا. نعم. أمامه صف مكان نائب الفاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمه آخره وهو مضاف والكعب مضيف مضاف ماشي. بس هو في هذه الحالة خلص يعني ما أصبح ضربا يعني وضع أمامك على نعم الفاعل هو صحيح يعني ضرب ولكن يعني ضرب متصرف يعني مع أنه أمامه خلف عادة من الظروف المبهمة التي تنتصب على الظرفية وجوبا يعني فإذا رفعناه ثم قال لذلك بعد ما أعرض رمضان رمضان ضرب كمان لا بالفاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه ضم المخرج فأمام ورمضان ضرب فاعل متصرفان لأنهما يخرجان عن الظرف خرج عن الظرف خرج عن الظرفية ها إلى الفاعلية والمفعولية ظرف مثل يوم والإضافة وغيره مثل يوم كما أن يوم ظرف متصرف أحيانا يكون فاعل وأحيانا يكون فيهما مفعولا به واتقوا يوما ترجعون أحيانا يكون فاعل أحيانا يكون خبر هذا يوم أحيانا يكون مبتدا يوم الجمعة يوم وأحيانا يكون ظرف منصوب على ظرف مثل صمت يوما فهنا اعتبر أمام وإن كان أمام من ظروف المكان لكنه قد يتصرف ويخرج عن ظرفيته إلى أن يكون نائبا عن الفاعل يعني لا يلزم النصب على الظرفية لأن الجهات الست أمامك وخلفك هي في الأصل تقبل النصب على الظرفية ولكن لا يجب نصبها دائما على الظرفية إنما تقبل النصب على الظرفية وربما تخرج عن هذا إلى أن تكون متصرفة فتقع أحيانا منصوبة على الظرفية مثلا جلست أمامك هنا منصوب على الظرفية وأحيانا تكون نائب الفاعل بمعنى ترفع بالضمة جلس أمامك بالرفع وصيم رمضان نعم الثالث الجار والمجرور نعم ولما صبط في أيديهم ليس الجار والمجرور ما تقدم معنا بس الظرف فقط ولما سقط في أيديهم في أيديهم نائب فاعل سقط الحاصل أنه ينوب عن الفاعل أربعة المفعول به وظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان وطبعا هو والجار المجرور أي نعم هذه أربعة ثلاثة والجار المجرور الجار المجرور الرابع المصدر إذن الظرف والجار المجرور شيء واحد الشيء الأول المفعول به الثالث الجار المجرور الرابع المصدر أربعة هو ذكر في الأول أنها أربعة الذي ينوب عن الفعل أربعة طيب الرابع المصدر نعم إذا نفخت الصور نفخة واحدة بالرفع نفخ نفخة طبعا هذه واحدة هذه تأكيد لنفخة لأنه مفهوم الوحدة من قوله نفخة حتى لو ما ذكر واحدة نعرف أنها نفخة واحدة فذكرها من باب التأكيد نفخ فعل ماضي مبني المجهول نعم نفخة نائب الفاعل وهو مصدر النفخ ينفق نفخة مصدر طيب هذه أربعة تنوب عن الفاعل إيه نعم طيب لو اجتمعت هذه الأربعة في جملة واحدة ما الذي يستحق أن يكون نائبا للفاعل المفعول به مثلا ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره فالنائب عن الفاعل هو زيد مثل ما تقول ضربت زيدا لما تجعل نائب تقول ضرب زيد تجعل الحق بالنيابة هو المفعول ضرب زيد حق من يوم يعني ما تقول ضربت زيدا ضرب يوم الجمعة ضرب زيدا يوم الجمعة ما تقول هذا أو أمام يعني الأمير أو ضرب شديد ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره، فإن لم يكن المفعول به موجودا في العبارة فالجميع سواء في النيابة عن الفاعل. يعني لو ما في مفعول به يعني فكل واحد من الموجودات يعني الظرف والجار والمجرور والمصدر قابل للنيابة. ممكن يرفعون جميعا على انهم نائب الفاعل. هذا هو المذهب الصحيح، وقد ذهب الكوفيون الى جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده. ويعني استشهدوا على ذلك بقرآن وبأشياء. ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، يعني في الغالب، وإنما قال في الغالب أنه ورد يعني في أشياء أنه هو رأي الكوفيين، وحتى عند المصريين في رواية عندهم يقول وإنما ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فهو جعل بما يكسبون نائب الفاعل مع وجود قوم، ليجزي قوما وقوم المفعول به ليجزى قوما، هكذا في بعض القراء. وقول الشاعر ايش؟ من العزى نذيرة. نعم وفي علي من العذاب نذيرا يقيك الشر مستفيقا. لا في قول ما دام معنيا بذكر ربي في بيت اخر. نعم انه ورد يعني عند بعضهم يعني انه يجوز ان ينوب غير المفعول به، لكنه قليل، والاغلب انه المفعول به هو الذي ينوب. نعم. واذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل احدهما لو فرضنا ان الفعل متعدي لاثنين، مثلا أعطيت زيدا درهما أو ظننت زيدا قائما، عندنا مفعولين، فأيهما الذي ينوب عن الفاعل؟ هل هو المفعول الأول أو الثاني؟ ماذا قال؟ نعم جعل أحدهما فإن شئت تقول أعطي زيدا درهم أو أعطي درهم زيدا، يجوز هذا وهذا. أعطي درهما صحيحا. اي نعم. درهما زيدا. فتفتح الابواب. لا هي فتحت تقول مفعول واحد. تقول فتحت الابواب او تفتح الابواب في الحالتين. ما يطلب الا مفعول به واحد. ما يطلب مفعولين. هذا الكلام اذا كان فعل يطلب مفعولين فايهما اولى؟ قال اي كل واحد يصح. نعم. رأيت زيدا عالما بمعنى ظننت، بس هذا يأتي بتفصيلنا. جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني من طبعا الثاني يبقى موصوف. إذا جعلت أحدهما نائب عن الفاعل أحد المفعولين طبيعي الثاني يبقى منصوبا، إذا جعلت الأول نائب عن الفاعل الثاني يبقى منصوبا. أعطي زيد درهم، إذا جعلت الأول الثاني نائب عن الفاعل يبقى الأول، يبقى المفعول الثاني أعطي درهم زيدا. نعم. ممكن حرف ممكن يعني زيد الحالة. إيه تقول أعطي أعطي لا لا ما تحدث. لا نائب الفاعل ما يحدث. نائب الفاعل تقدم أنه عمدة. ما كم تقبل قليل مثلا معروف جدا. لا هذا شيء هذا ضمير يكون هذا يكون النائب الفاعل ضمير وليس محذوفا، ضمير مستتر. أعطي هو ضمير وليس نائب الفاعل، يكون ضمير مستتر وليس محذوفا. دخل زيد إلى الأمير فأعطي درهما، يعني أعطي زيد درهما. نعم. أعطي مفعولين واحد يكون نائب عن الفاعل إذا جعلته وأعطى يطلب مفعولين، لكن إذا جعلته مبني المفعول قلت أعطي تجعل أحد المفعولين نائب عن الفاعل والثاني يبقى منصوبا. نعم. وينصب الثاني منهما نحو أعطي زيد درهما. نعم. وصلى الله عليه وسلم.